في أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. توقفنا في اللقاء الماضي مع موقف السيدة الخديجة رضي الله عنها وأرضاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءها يرتجف عليه الصلاة وأفضل التسليم، ومن مما حدث في غار حراء حين نزل عليه جبريل عليه السلام بأول آيات المصحف الشريف قوله تعالى: اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. الحديث كما قلت، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فضل الله عز وجل، قلنا إن إحنا هنأخذ هذه الأشياء التي أقسمت عليها السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يلحق خذلان، ونقول أن هذا ما بقي من فطر الناس حتى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الفطرة التي يعلمون أنه من كان صاحبا لهذا الصنيع كان لله عز وجل صنيع معه آخر، وهو ستره وعدم خذلانه وتوفيقه. أسألك من واسع فضل. فخدنا فضل عز وجل واجب، أسألك من واسع فضلك تطبيق صلة الرحم وإكساب المعدوم وإعانة خط الله عز وجل وإكرام الضيفان. خمس واجبات كنت خدناها امبارح، قصدي في لقاء السابق، هتدي نفسك فيها درجة قد إيه؟ خلي بالك إن إحنا قلنا إن أنت هتحطي لنفسك أصلا هذه الأسئلة وتجيبي عليها وتعطي نفسك الأسئلة، وإحنا وتعطي نفسك الدرجات. وإحنا بفضل عز وجل اتفقنا مع بعض إن إحنا هنحول سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصورة العملية حتى نستفيد بها، وحتى نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يعني أنت لو سألت نفسك في الأسبوع اللي فات، أنا عملت إيه لأرحامي؟ أنا عملت إيه لغاثة المهجوف؟ أنا عملت إيه لإكساد المعدوم؟ وغيرها مما ذكرناه. إن يسر الله عز وجل لك إجابة، أسأل الله عز وجل التفوق، إن خدت أعلى الدرجات فأنت كذلك عند الله عز وجل في أعلى الدرجات، وإن أخذت أقل وكنت مقصرة فأنت كذلك عند الله. وأسأل الله عز وجل أن يغفر لنا تقصيرنا ويعيننا على في الأيام القادمة على أن نكمل أنفسنا، وارزقنا بفضل عز وجل على الأجور. يعني الواجب، قصدي بالكلمتين دول اللي هو ممتد، مش ممتد بس الأسبوع الجاي سبحان الله، لا والله ممتد بكل الحياة حتى تلقى الله عز وجل، ثم جزاه الجزاء الأوفى وجزيك الله عز وجل عنه خير جزاء. فانتقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهؤلاء من الذين طهر الله عز وجل قلوبهم وأنارها في وقت نجست فيه القلوب بالشرك، إنما المشركون نجس، وتلوثت بالأصنام وغيرها من عبادة لغير الله عز وجل. وهم قليل منهم ورق بن نوفل، وهو ابن عم خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وكان امرؤ تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني. يعني هو هداه الله عز وجل إلى النصرانية وكان يكتب الكتاب العبراني، يعني هو كمان منشغل بكتاب الله عز وجل، منشغل بأمور الدين، فيكتب من الإنجيل بعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا قد عامي. خلينا بس وإحنا بنتكلم كده، انطرقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل. السطر ده يا جماعة أسأل الله عز وجل أن يرزقكم تطبيقه. إذا حزب المؤمن شيء، إذا أراد أن يسأل سؤال، إذا أقدمت الأخت مننا على موضوع ما جديد أو أقبل إليها موضوع جديد، لازم استشارة لأهل الشرع. كان في كده إعلان بتقال قبل الأخبار مستشارك القانوني، فكنت بهزر مع حضرتك مستشارك القانوني، فقالت لي آه فعلا هي مش هزارة، هو أنت لازم، أنت القانون فيه حاجات غريبة جدا، ممكن كده حاجات بسيطة يغلطها الإنسان يقع في حاجة من مورطات القانون، وحاجة بسيطة جدا تخليه يطلع بالقانون. فأنا بقول بقى مستشارك الديني، لازم يبقى كل إنسان عنده مستشار الدين، هي اول ما في حاجه واجهتها راحت شايلها لمين؟ راحت شايلها لمستشارها الديني. المعلومه دي هكررها تاني، جزاك الله خيرا. عايزه تعملي مشروع جديد، مش على ذهنك ان المشروع دوت هيبقى حرام. ده ما انا والله جايبه دكان وفتحته ورصيت فيه بضاعه، هي التجاره حرام؟ احنا مش بنقول التجاره حرام، بس لازم يبقى عندك مستشارك الديني في الامر اللي وقعتي فيه او اللي هتهمي بيه. ده ضروري. تاني، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدث، وديته لمين؟ لاهل الذكر، وديته لاهل الدين. مثلا زي ما قلت من شويه، مشروع مع انه محل، لكن انا ده هعمله محل اواني. لا، روحي المستشار ديني، قولي له انا هفتح المشروع الفلاني ربنا يبارك فيه، هيقول لك ما احل الله عز وجل فيه وما حرم الله، على الاقل القليل هيقول لك على حكم انيه الذهب والفضه، هيقول لك على حكم ايه الفرق بين التقسيط وايه الفرق بين بيع العينه او الحرق للمنتج او غيره، هيقول لك حاجات كتيره جدا ما كانتش في ذهنك. فلازم، ناس كتيره جدا اكتشفت والله ان هي تقول لك طب انا اعمل ليه جمعيه؟ طيب ما انا بروح الراجل نفسه بيقسط لي الذهب، بروح اخد الغويشه واتمتع بيها سنه، وعلى ما تيجي بقسم ثمنها على 12 شهر، وانا كده ذكيه قوي، خدت الذهب بقيمه الجرامات اللي وقت ما انا خدته، اللي وقت ما انا لبسته، وقعدت اقسط اقسط اقسط، كسبانه كان الذهب غلى. ايه ده؟ هو في يجوز التقسيط في الذهب؟ ده المفروض يدا بيد مثلا بمثل. المهم الموضوع كبير. لما يبقى ليكي حاجة، جزاك الله خيرا، ربنا ينفعنا يا رب بهذه الكلمة. لما يبقى ليكي حاجة، عودي نفسك على طول قبل ما تقدمي على حاجة، لو عندك آلية البحث ابحثي وشوفيها ودوري حولها. وإن كنت أنا الحمد لله بامين بنفسي، لما ربنا عز وجل يكرمني وببحث ما برتضيش بحثي فقط، سبحان الله. ليه؟ لاني احيانا بقصر في بحث بعض الجوانب، لكن لما بشيل موضوعي واديه لشيخ اعلم مني بمراحل ربنا يبارك فيهم، بلاقيه سالني اسئله اصلا ما كانتش تخطر في بالي وانا ببحث. ربنا يعلمنا، وفوق كل ذي علم عليم. فبالنسبه لفقه المعاملات، بالنسبه لحاجات كثيره جدا، لازم يبقى عندك مستشارك الديني. المستشار ده يا جماعه بيبقى فيه يعني سبحان الله في له صفات. انت شايفه هي لما راحت تلتمس للنبي صلى الله عليه وسلم من ينصحه، ان هي تسال في امر النبي صلى الله عليه وسلم، راحت لمين؟ راحت لمن كانوا على الفطره وقتئذ، راحت لمن يعني من تنصر ويعمل بكتابه كتاب الله عز وجل. علشان كده في ناس كثيره جدا ممكن بسهوله تروح تسال الناس يحللوا لها اللي عايزين يقولوه. فيعني انا هسافر، طب انت هتسافري، انت عارفه احكام السفر، انا مش ملمه بيها كلها، طب انا ملمه بس بالمحرم بس. في ناس بتسافر سبحان الله جماعه امنه، او ناس بتبقى خلاص بقى ايه الدنيا المواصلات سهله، بتركب وتروح لوحدها. طب انت دلوقتي عايزه تشيلي زي ما قلنا السؤال اللي عندك، توديه لاهل الذكر. طب ما لما تروح تديه لاهل الذكر كده، والله وانت بتبحثي في لستة التليفونات، انت نفسك عارفه بنفسك ان فلان هيقول لك حلال وفلان هيقول لك حرام وفلان هيعقدك في حياتك. فانت عايزه يبقى حلال الوضع، هتروحي لابو حلال عشان يحلله لك، اللي هو شيخ حسب التساهيل. لا، اتقي الله في من تحملين السؤال اليه، اتقي الله، لان الله عز وجل قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. لو كان هذا الذي احمل اليه السؤال سيحكم بقول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعكس هواي، ما علي الا ان استجيب لامر الله عز وجل ورسوله وارد هواي. ارايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. لازم يبقى فيه صفات، ودوت مش هنتكلم فيها كتير، لكن سبحان الله في صفات لمن تحملي اليه الفتوى، لمن تحملي اليه هذا السؤال الذي جال في صدرك، او الحاجه اللي انت عايزه تعرضي عليها الايه؟ تعرضيها على العالم. يبقى اذا اتكلمنا عن احنا هنجري ونعرضها، هنعرضها بدقه وبصحه، لان في ناس كتيره جدا بتخبي عليا جوانب السؤال او على غير جوانب السؤال عشان تقول لها توكلي على الله. صح، بعد ما تقع فيه تقول لك اصل كان كذا وكذا. طب ما انت ما قلتليش ليه؟ ما هو وضوح السؤال يؤدي الى وضوح الاجابه. اذا كان السؤال صاحبته صادقه في بيان الحكم الشرعي وطلب الحق، اعطاها الله عز وجل بنيتها الحق ويسر عليها متابعته. لكن انت فيه، انت بتطولي على مين وبتوضحي السؤال باي كيفيه؟ لذلك يبقى هتسالي أهل الذكر في الصغير والكبير، قد لا يتطلب الأمر لأول وهلة السؤال، وتكتشفي إن أنت في حاجة ماسة إلى هذا السؤال، وتكتشفي إن الشيخ أو الأخت سألتك مناسبة، أو الشيخ أو الأخت. بلاش أسئلة للمشايخ إذا كان الجانب النسائي يستطيع أن يعني سبحان الله أن يغطي هذه المسألة. أنا خرجته ثانية واحدة لأن اتقال لي حاجة كده، والله العظيم أبكتني، أبكت عيني وقلبي. الشيخ الفلاني نسأل الله العفو والعافية، فلانة بتتصل عليه يعني ربنا عافينا، حبة خضوع بالقول، لقت نسأل الله العفو والعافية في من في قلبه مرض، والله لو انتهت بالجوازة الثانية هنقول الحمد لله ده شرع، لكن بتنتهي بعلاقة. وحتى لو انتهت سليمة بجوازة ثانية بيبقى عفو خلالها على ما يتجوزوا كتير، طالما رب العزة تبارك وتعالى كفاكي أن تدرأي الفتنة بأنك تسألي أخت الحمد لله رب العالمين تستطيع ان تجيبك وتتوسمي فيها كده، توكلي على الله. حين لا تستطيع الاخت تغطيه هذا الجانب مما علم الله عز وجل به الرجال بكامل الادب والاخلاق والحمد لله من وعدم الخضوع والضوابط الحديث مع الرجل، تحمله الاخت الى الشيخ الذي تتوسم فيه ذلك. معلش يا جماعه انا بكررها لان المشكلات صارت مع الاخوات والملتزمات. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تركت فتنة أشد على الرجال من النساء. حاجة كده تخلي قلبك يتقطع. يمكن أهل الغواية لما بيقعوا في بعض تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني إيه، يتلوثوا ببعضهم البعض. أما أهل الدين لما يلوثوا أنفسهم ويلوثوا أهل الدين مثلهم، يبقى دي فتنة مقصودة، نسأل الله العفو والعافية، قصدها الشيطان بخراب هذه البيوت، هذه القلوب العامرة من قلب الشيخ أو من قلب المدعو. المهم اللهم صل على محمد وعلى آله وسلم كثيرا، شيء بالشيء يذكر، إنك تحملي فتواكي إلى من تحسبيه يخشى الله عز وجل وتتقي الله عز وجل في هذه الفتوى. فهي كانت امرأة كيسة، فلم تترك النبي صلى الله عليه وسلم يتخبط في الأهواء، ولم تدري بدلوها وفقط، وإنما كان رأيها من باب التثبيت، ولكن حملته إلى أهل الذكر إلى أهل العلم لتعرض عليه الفتوى. بص بقى على جمال أن تعرض الفتوى على أهل العلم. معلش يعني ما ينصحش أقول كده على رسول الله، بس لو قلنا استغفر الله العظيم الموقف ده حصل عن حد يا أختي، ده تركب بس كان قاعد في الضلمة لوحده، اما يعني استغفر الله استغفر الله، مش عايز أقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقولك أو فلان كان خايف، نعمل له سحر يهدي الموضوع شويه، نلبسه جن يعني يعمل حمايه. انا بقول بس ايه، افكار البشر المغلوطه. ان تخبطت الاخت في السؤال، لو اخت تخبطت في السؤال، اول حاجه نسال الله العفو والعافيه، انت راح تستهدي من يهديك، مش تستهدي بمن يضلك. سبحان الله العظيم، تشوفي كده، وإن تطيعوه تهتدوا، من كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل العلم. لكن في ناس بتوديك طريق اللي يروح ما يرجعش، ممكن تخلي لك سبحان الله يعني البحر طحينة، وتفتح لك ده تيجي نفتح، تيجي نعمل نشرة، تيجي نفتح نضرب ودع، تيجي نفتح مندل، حاجات كده غريبة كده. لما يحصل أي حاجة من صدد الجن، أو حد شاف حاجة، أو بالليل، ردود غريبة الحمد لله بالله. أو على غيرها بقى على النحو الآخر، والله أنا بعرف قيمة الشرع لما أمشي طريق وطلع لي واحد كده اقول له من فضل حضرتك ايه الحوده دي ولا الحوده دي، اللفه دي ولا اللفه دي، اقول لك بقى بكل ايه، بكل يعني سبحان الله بكل ثقه، لا سيبي ده والحوده دي والحوده الثانيه خد شمالك. يعني انت شخص عارف، تبص تلاقيه كان بيوصف لك عكس الطريق تماما، المفروض يقول لك لفي وروحي الاتجاه الثاني. تعرفي قيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرفي قيمة من يهدي، من يدعو إلى هدى ومن يدعو إلى ضلال. اللي عايزة تستفتي حد يدعوها إلى الإيه؟ يدعوها إلى الهدى. فهذه كانت سبحان الله للثلاثة اجتمعت في هذه الفتوى. صدق المستفتي، النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبي ولم يدلس حاجة على ورق ابن نوفل. التي دفعته للفتوى سيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها، كذلك من كان أهلا للفتوى ورقة بن نوفل ابن عم خديجة، وكان تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا قد عمي. يمكن دي ممكن أعديها بسرعة، لكن يلا هقولها على السريع كده. سبحان الله، إن في علاقة ما بين الشيخ وما بين كتاب الله عز وجل. هنا كان تنصر فعرف الكتاب المقدس، فمسكوا بالعبرانية. الفجوة اللي حصلت ما بين أهل كتاب الله عز وجل والبعد عن كتابه، سيبوا أهل الكتاب، بقول أهل كتابه، في ناس بعيدة بعد تطبيق، وفي ناس بعد تلاوة، في على حقت بالله حتى يكون رصيده من كتاب الله عز وجل زاهي. كلما كان الإنسان لربه محبا منه قريبا، كان لكتابه أقرب. فأول ما هو عايز يدلل هنا على إنه كان حاجة متينة، فقال ده كان بيكتب كتاب الإيه؟ كتاب العبرانية. طب يبقى في علاقة ما بين الالتزام أو العلم، وما بين أن الإنسان يتمسك بكتاب الله عز وجل. طيب حاجة تانية برضو بسرعة جت، وكان شيخا قد عمي. تيجي كده نبص دقيقة واحدة، اللهم الطف بنا، وكان سؤال كده غريب، اللهم روق بالنا وكل المسلمين، يعني كده كده بسيط. الحمد لله، امين، الحمد لله اللي جيت في الريش بقشيش، اللهم لك الحمد زي الناس بتقول. بس يعني انسان تساءل، هو ده يا ربي من ذنبي؟ هو ده من ذنوبي؟ انا عملت ايه؟ الحمد لله ان انا رجعنا المأجورة في خير منها. يعني هي بتلطش ليه كده؟ لو كان المرء بتلطش معاه زي ما بيقولوا، بس هي بفضل الله عز وجل على صلاح، يبقى ده ابتلاء، مش يبقى بذنوبكم سلط عليكم. نحن هنا بنقول ان هو كان من اهل الفطره، وكان ملتزم بكتاب بالكتاب ويكتبه بالعبرانيه، ومع ذلك قد عمي في اخر في ايه؟ كان شيخا اعمى. اللي وصل له من العمى ده ابتلاء قد يعتري البعض في صحته او في ماله او في غيره، سبحان الله، مع كبر السن. اول حاجه هنا مع كبر السن، لكن اول حاجه في حياتك ابقي اسالي الله عز وجل على طول العافيه، وما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيء افضل من العافيه، اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا وفي الاخره. تسالي الله عز وجل العافيه، تسالي الله عز وجل ان يجعل الله عز وجل اوسع رزقك عند كبر سنك وانقطاع عمرك، لان في اسباب كثيره بتيجي تبص تلاقي كده لا حول ولا قوه الا بالله، الانسان ضعيف لما كبر. اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا. كذلك طبعا غير ترك الذنوب وغيرها، لكن انا بقوله ليس هناك ارتباط بين وقوع البلاء وبين سوء عمل العبد. قد يكون سبحان الله البلاء النازل بلاء لرفع الدرجات، اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. اذا كان الانسان صاحب ذنوب ممكن ينزل عليه بلاء يمحص الله عز وجل به نفسه. طب انا دوري ايه في الحيره اللي انت قلت عليها دي؟ اول ما يجي لك بلاء رفع الله عنا وعنك البلاء، اتهم نفسي لا ده بذنبي، اقعد استغفر واقول الحمد لله بالله، انا وضعي كده ليه؟ ليتني كنت على طاعه الله عز وجل ليرد عني سوء القضاء وسوء القضاء والقدر. اتهم نفسي لغايه اما يحدث صلاح لقلبي بهذا الاتهام. لما ابتدي يتاثر قلبي باتهام نفسي ويتقلب من دافع احباط جزء الدافع نحو الخير من استغفاري والعمل الصالح وغيره، الى مصبط، الى والله لا يغفر الله لي، لا انا لا كده باين انا زهقت كل حاجه بتلطش معايا، هتوصل بيه لانه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. اوقف سلخ النفس. ليه؟ ده كريم، لعلها رفع درجات. ليه؟ طب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، كما كان الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان التابعين والصالحين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أبتدي أنتقد من اتهام نفسي وسلخها أن هذا من أثر ذنبها، إلى أن الله عز وجل كريم ولعله يرفعني بها درجة. اللي جبنا في الحتة دي اللي هو بس إيه؟ وكان شيخا قد عمي، قد عمي يعني في كبر سنه وابتلي بالإيه؟ بالعمى. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا يا رب العالمين بحفظه، وهذا ليس للجميع أن يقع فيه، وناس نسأل الله العفو والعافية في لوح محفوظ مكتوب له مكتوب عليهم ذلك. لكن إذا كان العبد الحمد لله أمين تقيا وحفظه الله عز وجل، كما قال أحد المشايخ عندما رآه أحد طالبته وهو ينط كده، وهو يقفز على مجرى ماء أناية كده سبحان الله صغيرة كبيرة، بص عليه وهو بكل رشاق ونشاط بينط عليها، قال كيف لك أن تصنع ذلك وأنت في هذا السن؟ فقال جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله عز وجل علينا في الكبر. تاني كده احفظيها، اللهم اجعلنا وإياك منهم. جوارح حفظناها في الصغر فحفظه الله عز وجل علينا في الكبر. والله الناس اللهم اجعلنا وإياك منهم أهل القرآن اللي بياكلوا القرآن أكل، أقل ناس ضعفا في الذاكرة في الكبر. ف شفت ناس كده ربنا ما يجربش علينا وعليكم كبار لدرجه ان هم مش عارفين اسماء بعض الاحفاد، لا يعني جالهم ربنا عارفين مرض مساس الزهايمر ده سبحان الله العظيم، لدرجه ان هم ما بتفرقش بين ذهبها وما بين الفلوس، يقول لها بس انت معاكي فلوس كتيره اطمني، وحطوا ايدها في كيس كده تحسس على زلط. سيدنا ابو قحافه لما السيده اسماء قالت له اطمن على ما ترك لهم ابو بكر الصديق، ما علينا من المثال سبحان الله، فكان رجلا عمي فوضعت يده في يده فتحسس ما ترك ابو بكر الصديق، فتهيأ له مما صنعت له اسماء انه ترك لهم كثير فطابت نفسه. الست ده هي وصلت من النسيان لكده، بقيت قاعده اقول يا اعوذ بك من سوء الكبر، يا رب اعوذ بك من سوء الكبر. ازاي انسان يقيه الله عز وجل سوء الكبر؟ جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله في الكبر. اهل القران سبحان الله اهل افضل كبر، لان القران ما بيعجزهمش. اهل سنه النبي صلى الله عليه وسلم الناس بتوشها والله بيكرمش وتكبر وتسود وتبقى حاجه غريبه كده، تحس ان يا سبحان الله طالعه من القبر ولا ايه. اما اهل السنه بتحفظ كل يوم حديث حديثين، نضاره الوجه، نضر الله وجه امرئ حفظ مقالتي فوعاها، سبحان الله. فعلا يأبى الله عز وجل الا ان يكون اهل الحديث انضر الناس وجوها، تبص تلاقي النور على وشهم، فين تجاعيدهم؟ فين كبرهم؟ فين اثر الاشياء؟ حفظتهم السنه قبل ان يحفظوها وبعد ما حفظوها. فالانسان كده سبحان الله يحتاج، يعني والله بشوف كده اعوذ بك من سوء الكبر، بشوف ناس لا حول ولا قوه انتهت، وناس تحس ان هي ابتدت، ناس ابتدت حافظت سبحان الله من بعد الأربعين، واتقالت لي في مسجد السلام قالت لي انا بدات، انت القران ده ممكن توصلي عادي وتختمي، انا بدات من بعد الأربعين، والله قبلها كنت بروح للتراجع اقول عايزك منك ايه وارجع، دلوقتي بقى مخي زي النص بتدرب سبحان الله، ثلاث ايات بثلاث ايات، بقت عندي قدره احفظ خمس ايات بخمس ايات، بقت عندي قدره ان انا احفظ الصفحه كلها، حتى زادها الله عز وجل من فضله، فبقيت راجع حزب بعدما اتم الله عز وجل عليها كتاب الله عز وجل، واستاذتنا معانا في مسجد السلام سبحان الله العظيم، وغيرهم من الناس اللي القران والسنه والشرع بدا بيهم مع السن الكبير حياه من الحفظ من الله عز وجل، ما كانوش حتى بيتمتعوا بها في صغرهم سبحان الله. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اذا قلنا كان شيخا قد عمي، لا يشترط ان يكون البلاء لي سخط من الله عز وجل، قد يكون لنعمة، ونسأل الله عز وجل العافية من هذا الابتلاء، وخاصة في مرحلة الكبر كما ذكر. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخي، قالت له إيه لو سمحت اسمع من زوج، كانت ممكن تقول يا ورقة وتقول اسمع من محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن هي أتت بهذا بهذا النسب الذي يجعل الإنسان أكثر حرصا على ده اسلوبها الطيب، اكثر حرصا على من يتكلم معه. زي اللي قالها فين؟ زي اللي قالها سيدنا ابراهيم لما جه ينصح ابو اذر، ما قالوش يا اذر ولا قالوا حتى يا عماه، هو كان عمه وليس ابوه مباشره، فقال يا ابتي يا ابتي يا ابتي سبحان الله. فاستخدام هذه الصله، هذا النوع من الكلام، يعطي ودا بين الانسان وبين بين الشخص السائل وبين المسؤول. وهي واحده سبحان الله بتقول لي ايه انا انا انا حبيبتك، قلت لها ربنا يبارك فيك احبك الله، قالت لي بس انت ما تعرفينيش. فانا استغربت يعني حبيبتي حبيبتي مش انا مدعوه وما اعرفكيش سبحان الله. قالت لي القلوب متحبه من زمان. دخل على معاويه رجل يقول له ايه اقرأ، واحد كده بيقول الرسول اللي هيوصل لمعاويه قال له ايه سبحان الله، قال له اخبر معاويه ان اخيك بالباب، قول له ان انا اخوك ان اخوك بالباب. فقال اخي مين اخويا ده اللي بالباب ده ولا قدم اي حاجه؟ قال له خليه يدخل. فلما دخل عليه قال انت اخي؟ ولا اعرفك ولا تعرفني؟ قال نعم ابي وابيك ادم، انت ابوك ادم وانا ابوه يا ادم. فقال رحم قد قطعناها، الان ان نوصلها، احنا مقصرين في الرحم ده. انت بناء على ذلك بتقولك لاختك في الله وانت مش كذابه، هي اختي، وبتبقي يا اختي او اخوتها او غيره، بيبقى فيها ليكي يعني سبحان الله ليكي حرص صادق وانت بتقوليها كلمه اختي الله يبارك فيكي من فضلك يا اختها، الكلام ده والله العظيم بيأثر اذا كان خارج من اخت مخلصه، يعني ربنا يبارك في الجميع. انا بتسمع ايه، اسمع كده ايه، اخواتي في الله او اخواتاه مش محمد يعقوب او غيرهم، الاخوه بتحن عليكي الكلمه سبحان الله بيبقى لها اثر. فلذلك هي لما جت تقول له، قالت له ايه، يا ابن عمي اسمع من ابن اخيك. يعني احنا انت ابن عمي وهو ابن اخيك، هذا يجعل هناك ود. واولي الارحام، واولي الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. يعني تيجي ننوي كده من الايام ده، سبحان ربي العظيم، نغير المداهات ونخليها بالود. يعني لما تيجي تندهي بنتك هتلاقيها جميله جدا، قولي لها يا بنتي، تعالي يا بنتي، بس بحب مش انت يا بنت. او خاله تقولها يا امي، الخالة والدة بما تسمح به الشرع، لأن يدعون بآبائهم هو أخ وسط عند الله. الصورة دي تسمح بيسمح بها الشرع سبحانه وتعالى. والله أنا يعني أختي كده مرة قدرا معلش هاخد من وقتكم ثانية واحدة، لكن هي أثرت فيها والله، أبكتني في الكعبة، والله أبكتني في الكعبة. كانت معايا أختي، إحنا اتنين قعدنا نبكي سبحان الله العظيم. أنا بنده لأمي، يعني بقولها ماما عذرة يعني، فبقولها ماما، انا اصلا بقول امي او ماما بطلخ. فلقيت اللي جنبها بتقولي انا، انت مين وانت مين؟ فبقول لها، بقول تاني، بنده تاني، كنا في الحرم، بقولها ماما، قالت لي انا مين يا هي، مش عارفه دي ان هي مش امي ولا مش فاهمه يعني. قلت لها حضرتك هو انت بنتي؟ قلت لها هو انت امي؟ انا قصدي الحاجه، كل ما اقول تعلي صوتها وام نفسها ما تسمعش الكلمه. قالت لي اه، وغرغرت كده بالدموع، دي اصل انا ما خلفتش. انا احتفظت عني كانت اه ربنا يبارك فيك لي. واللي بيقول لي يا ماما بحس بحنان كده، كان في بنت قدك كده يا حبيبتي لما تيجي تكلمني ما كانتش بتقول لي الا يا ماما، فكنت بحب اسمع الكلمه دي منها قوي. وهذه امراه مغربيه في الحرم، لا اعرفها ولا تعرفني، مش هقولها يعني، ما جاش مخي، لكن هي حبت الكلمه قوي وتمنت ان انا وانا بزقها او بناديها او لاتي مثلا زمزم او لا اي حاجه، ان انا اقول لها يا ماما. يعني فوجئت اصلا سبحان الله العظيم انها، يلا خلاص بقى بيت القصه عشان ما اخشش في، اللهم اغفر لي ولا، اللهم اغفر لي ولا، كانت صاحبه بلاء وكانت تحتاج هذه الكلمه والمشكله ان انا يعني كل ما اقول لها اقول انده لامي تنده هي، فانا زهقت. فقلت لها حبيبه امي، يعني اسات الحول ولا قوه الا بالله. قلت لها وانت امي كده؟ قالت لي لا، صدمت وكانت بتتمناها، اللهم اصلح كل المسلمين واعطهم سؤلهم يا رب العالمين. ففي كلمه طيبه، كلمه كده يعني بتحسس، انا طولت عليك يا حبيبتي بالله، بس انا يمكن انا حاسه بتحسسك بالود. لو في واحده فعلا ما لهاش اخت، فعلا في واحده ما لهاش ام، انت عارفه ان اصعب كلمه سمعتها في دار الايتام كلمه ماما. عندهم ماما بتتغير كل شويه، ماما فلانه وماما، كل دي امهات بديله، ما فيش الام الحقيقيه اللي بتاخد حضنها، اللهم عوضهم خيرا. كلمات دي في ناس بتبقى عايزه تسمعها، انا اسفه على الاطاله. فقالت له خديجه، يا ابن عمي اسمع من ابن اخي. فقال له ورقه، يا ابن اخي ماذا ترى؟ فاخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما راى. فقال له ورقه، هذا الناموس. بصي بقى، شوف التوفيق، انما وفقت خديجه ووفق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حملوا هذا السؤال لحكيم مسدد، ووفق هذا الحكيم المسدد من اول راي راى الحق وابصر به حين حمل هذا التوجيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. التوقيع العالي ده ما تخبطوش، لانهم جميعا كانوا اهلا لتوفيق الله عز وجل. اول ما قال له هذا الناموس الذي نزل على موسى، يا ليتني فيها جزع. يعني خليني قبل ما اخلص السطر ده، وما توفيقي الا بالله. في رصيد يا جماعه يخلي الانسان موفق مسدد في الكلمه، مش تقولي فتوى وبعد كده تسحبيها، او فتوى يبدو لك شيء وتغيريها، او تقولي سبحان الله لا اعلم، انما وفق ورقه للعلم لانه عاش على العلم طالبا له، فالله عز وجل جعله من اهل العلم الذي يشار لهم بالبنان ويستغيث بهم الناس سبحان ربي العظيم ويستطيع ان يجيب. فقال هذا الناموس الذي نزل على موسى، ثم قال يا ليتني فيها جدعا، قيمة يا ليتني هل عاش ورقة بن نوفل ليه يحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد ويرد عنه ليكون قويا جلدا يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقع فيه، ولكن فاز بها وإن لم يحيها. تاني كده، فاز بها وإن لم يحياها، لأنه قال يا ليتني كنت فيها جذعا، يا ريتني كنت فيها قوي. لما قال تعالى يا ليتني كنت معهم، يا ليتني كنت معهم فأفوز، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، اللهم ارزقنا فوزا عظيما. يا ريت تخرجي من الأشياء الحلوة اللي هتخرجي بيها يا رب من هذا اللقاء بإنك تتعلمي كلمة يا ليتني. لو رب العزة تبارك وتعالى أكرمك بحاجة حلوة قدام عينيكي ومش عارفة تجيبيها، قوليها شفت مسجد اللهم ارزقني رائع وأنواره إيه، قلت يا رب آه يا ريتني أبني مسجد زي ده قبل ما أموت، اللهم تقبل مني. وبعدين تذكرت سعة رحمة الله حين قال لنا رسول الله فهو في الأجر، فهما في الأجر سواء، اللهم اجعلنا مع صاحب هذا المسجد بصدقنا سواء، بل وزدنا بكرمه. لازم تقولي تتعلمي كلمة يا ليتني. طيب عايزة سبحان الله، عايزة حاجة مش أمامك كمان حاجة لسه لم تدركيها ولم تريها. لو فلان هيخلصوا إجازة وياخدوا فضل عز وجل ختم القرآن الكريم، فلان حمد بمين خدت الكتب الستة وخدت فيها إجازة، ده فلان سافر عند الشيخ فلان في القصيم بيعطي إجازة حديث، ثم تقولي إيه؟ يا ليتني كنت معه، يا ريتني في الأيام القادمة أكون طالبة عنده، يا ريتني يا ريتني. التجارة بالنية، إن لم تحسني العمل فأحسني النية، إن لم تربي على الأداء فتربي على تمني الأداء. قال يا ليتني فيها جذعا، أي قويا جيدا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، لما يخرجك أبقى معاك كده ومساندك. لا ده مش بس تكلم على القضية الحالية أنها الناموس السؤال، لا ده توقع بما عنده من الحكمة ما سيحدث في الأيام القادمة مقابل نزول هذا الناموس، وإحنا نقف معاها علشان تربطي بينها جدا سبحان الله وبين كونك على الحق ولا لا. يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجي هم، ده ما صدق الأمين، ده بيحبوني ده بيموتوا فيا، ده كل واحد يتمنى أنا أتاجر بمال، ده أنا يعني الشاب الصادق الأمين وغيرها من صفات النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرناها في قبل البعثة، وكانت ترى بأعينهم 40 سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان وضعه إيه. ومع ذلك أنت بتقول إن هما هيخرجوني، ده شيء غير متوقع. لا إذا كان هذا يعلم عن الحق وأهله فإنه يعلم أنه ما أقام حد بالحق إلا وصي بالصبر، لأنه سيبتلى في هذا الحق الذي هو عليه. لما الراهب، قصة غلام أصحاب الأخدود، الراهب لما قال للغلام أنت الآن أفضل مني وإنك ستبتلى، إيه ده إيه وأنا هبتلى ليه ويحصل لي، أنت كنت إزاي تتوقع اللي هيحصل لي في تاريخي القادم من الملك اللي هيوديني في الصحراء وهديني بقارب، قصة تعرف قصص اللي عارفينها سبحان الله من صنيع الملك مع الغلام. توقعه الراهب لأنه يعلم أن هناك ارتباط ما بين الحق والصبر عليه. لذلك قال الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لازم يا جماعة إن الإنسان يتوقع، بنرزقنا عونة، إن هي كل ما تبقى صاحبة حق ستؤذى في الله وتوصى على الصبر على التمسك بالحق الذي هو عليه. يعني انت لبستي النقاب، هو انت فاكره ان كل الناس هتقول لك ممتازه وتسقف لك؟ وده تقصير اصلا من الملتزمين، ان لما بتخش واحده بنقابها او بالتطور ديني ما بندعمهاش، احنا ما بندعمهاش، في حين ان امه لا اله الا الله الا ما رحم ربي، يعني عدد كبير من الناس بيهدها مش بيدعمها، بيدمرها. المفروض تدعمي اخواتك. طب خلينا بقى نتكلم في الشاهد اللي هنا، هي لبست النقاب. اما تلاقي واحده بقى لبست النقاب تقول لك الله ايه رايك فيه، تقول لها ربنا يعينك عليه، مبروك بس ربنا يعينك عليه. ليه؟ انت عارفه، انت عارفه ان هي ممكن تتخنق في مرحله ما، وتقول لها معلش اذا ربنا عز وجل هيعينك اصبري، قل نار جهنم اشد حرا. انت عارفه ان ممكن يضايقوها في الجامعه ويعقدوها وما يعينوهاش، انت عارفه ان هي ممكن ما تخشش المصالح الفلانيه ولا الفلانيه، انت عارفه ان ممكن تركب تاكسي ولا انتوا منتقبات، انتوا قرف انزل مش اطلعي بره، في حين ان المشوار ما فيش زيها. ليه يا جماعه؟ احنا في زمان القابض على دينه كان قابض على الجمر، انت في زمان انكم تجدون على الحق اعوانا، وهم اللي هم اهل الزمان دول وهم لا يجدون على الحق اعوانا. اي واحده كده ربنا يبارك فيها تطلع بطلعه بسيطه والله، كأني تقول بس للي قاعدين كلمه نصح، بلاش يا جماعه التلفزيون اقفلوه، اعمل النبي فيها شيخه من فتاه دي متاه، طب احنا مش عارفه مش هتخلص. التزمت بالحق، اقترن على الحق مع حرب اعداء الحق دي. ده لو ابتلى العبد لشككنا في امره، لولا العلماء لولا البلاء لشككنا في الامر. اللي على الحق لازم يبتلى، ربنا يروق بالنا ويبارك ويحفظنا وكل مسلم ويثبتنا، اللهم ثبتنا يا رب العالمين. تلاقي حاجات حاجات كده طالعه في الطريق ما كانش على الخاطر وعلى النيه. ايه ده يا رب؟ ابتلاء، ابتلاء في الله عز وجل. ما علينا من يتقال ايه، تتاخد فين، تتحرم من ترقيات ايه. ناس كتيره جدا سبحان الله تهمتها مش عارفه تخش مثلا سلك فلان سلك فلان، يقول لك لا اصل في العيله لا منتقده، ايه ده؟ وده ما دخلهاش الشرطه ولا ما دخلهاش حاجات غريبه. وطبعا في ناس الحمد لله ربنا بيعديها معاها، بس تبص تلاقي ايه يعني، يحتاج صاحب الحق الى الصبر عليه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فقال او مخرجي هم؟ قال نعم. ثم قال هذه القاعدة، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يوما أنصرك نصرا مؤزرا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. هذا ما تمناه، والآن يظهره لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ناصر له نصرا عظيما إن أدركه، ولم يقد الله عز وجل أنه أدركه. القاعدة، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. طبعا طبعا طبعا إزاي؟ استعرضي كده سير الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كان من قوم نوح؟ ماذا كان رد قوم شعيب عليه؟ ماذا قد كان رد قوم لوط عليه؟ ماذا صنع قوم إبراهيم به؟ هؤلاء أشعلوا له نارا، وهؤلاء يأتون بمصر كثيرة. قوم نوح كانوا يستهزئون به، إن لنراك فينا ضعيفا ونرى ربك لأمناك وما أنت علينا بعزيز. قوم شعيب سبحان الله، قوم نوح لما سبحان بعظيم قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم استغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. وستري هذه القاعدة بوضوح عندما نتكلم عن العهد المكي، العهد المكي، وتشوف الصحابة الكرام ورسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بلغ من إيذائهم في نفس النبي صلى الله عليه وسلم وبناته عليه الصلاة والسلام تطليقهن وأبنائه عليه السلام، كيف كان، كيف ما لقى من أسياد مكة وهو أبو بكر الصديق ومن خيارهم يضرب حتى لا يعلم قبله من دبره. يا ما عرفوش دي من دي، كيف بلغ هذا الضرب. هيجي سيرة عثمان بن عفان كيف أوذي، وغيره من الصحابة الكرام كيف أوذوا في طريق الحق. فهذه قاعدة بل علامة على أنك على الحق. طيب، تاريخ بدء النبوة ونزول الوحي. تلك هي قصة بداية النبوة ونزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لأول مرة، وقد كان ذلك في رمضان في ليلة القدر. قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر. دلت هذه الآية والأخرى على أن الله عز وجل أنزل القرآن في ليلة القدر، وكان أول نزوله هذا الحدث المهيب الذي كان في غار حراء على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وحيث أن ليلة القدر تقع في وتر من ليالي العشر، دي مش هيختلف يعني، أنت حضرتك هتقريها هتلاقيها عادية يعني، مش شرط تحفظ القصة دي. إن هو بيقول من الغريب يعني إن هو يطلع يوم الاثنين يوم 21، اللي إحنا بنقول تحري ليلة القدر في يوم 21، فالحتة دي سهلة يعني. كذلك حسب سن النبي صلى الله عليه وسلم بالشمسية والقمرية. طب عشان نلحق، فتور الوحي ثم عودته. كان الوحي قد فتر وانقطع بعد أول نزوله في غار حراء كما سبق، ودام هذا الانقطاع أياما، وقد أعقب ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم شدة الكآبة والحزن. طب قال له، طب حاجة كانت مخوفة النبي صلى الله عليه وسلم، لما تنقطع يرتاح، ما ارتاحش ليه؟ للجميل أثر القرآن. بالعكس، ده الكآبة جت لما توقف القرآن. إذا مال قلب النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب الله، إذا قلب النبي صلى الله عليه وسلم تشربه واطمأن به، فلما انقطع ولو إن لنزل 5 آيات بس لغاية اقرأ وربك الأكرم، سبحان الله، رغم إن هذه القلة من الآيات والرعب الذي انتاب من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان يحدث نفسه بجميل ما سمع من الآيات، بجميل ما رأى من سيدنا جبريل رضي الله عنه وأرضاه، حتى اشتاق لسه النبي صلى الله عليه وسلم مع أول لقاء اشتاق، ومع آخر لقاء فالشوق لسيدنا جبريل وكلام الله عز وجل لم ينقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لا في بداية الوحي ولا في نهايته. ففي نهاية الوحي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بينه وبين جبريل موعدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم حين كان هناك جار لسيدة عائشة رضي الله عنها منع نزول جبريل عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عهدنا أن الملائكة تخلف وعد، أنت ما جيتش ليه؟ أنت كان نفسي أشوفك، اتأخرت ليه؟ قال له: كان هناك جار في بيتك، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو سور. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا جبريل: ما منعك أن تزورونا أكثر مما تزورون؟ أنت ما بتجيش ليه؟ عايز اشوفك كل شويه كده وتيجي. ربنا عز وجل سبحان الله لما قال اللهم صل على محمد في سوره بذكرني بسوره الصفات محمد في اخر صفحه، قول عز وجل: وما ننزل الملائكه الا بالحق وما الى ان يأتي. طب هفتكرها ان شاء الله باذن الله واجيبها. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثيرا. اما ان امر نزول الملائكه ليس لواحد منهم، ولكنها لله عز وجل. او حد يبعت لي الايه، لان انا ايوه ربنا يبارك، ربنا يكرمك. وما نتنزل الا بامر ربك، ربنا يذكرك وايانا بكتابه. وما نتنزل الا بامر ربك، فالامر ليس لهم. اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان على شوق في الاول في الاولى والوسط والاخره لقاء سيدنا جبريل، لما استقر من محبه كتاب الله عز وجل لسيدنا جبريل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم فور شهوده. وحيث ان ليله اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه قد اعقب ذلك في النبي صلى الله عليه وسلم شده الكابه والحزن. خلي بالك، عايزه تشيل الكابه والحزن وعايزه تاخدي قسط كبير جدا من الراحه، عليك بالاكثار من كتاب الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أول ما تقرأ كتاب الله سبحان الله فعلا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الحقيقة إن اللي يفرح فرح حقيقي اللي ختمت كتاب الله، اللي قرأته، اللي سمعت عنه، تبص تلاقي نشوة ملأت القلب غريبة، علاج سريع للكآبة. أنت عارفة إن أنت دعاء الهم والحزن والكآبة: اللهم إني أمتك بنت أمتك بنت عبدك ناصيتي بادك ناط فيه حكم عدم فيه قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، إيه إنك تزيل الهم والغم، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور سمعي وبصري وجلاء همي وذهاب غمي. أنت بتقولي أن تزيل الكآبة، لكن شلت كلمة تزيل الكآبة وحطيت، وطبعا مش أنا اللي بشيل القرآن النص النبوي، وحط السبب في إزالة الكآبة. إذا كان هذا السبب القرآن ربيع القلوب، اتشالت الكآبة بل وأبدلها الله عز وجل فرحا وسرورا. فاكتئب النبي صلى الله عليه وسلم، اشتد عليه الأمر حزنا وكآبة حين انقطع هذا الوحي. ولكن المصلحة كانت في هذا الانقطاع، اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، انقطاع ده من قبل الله مش من قبل رسول الله. ما فيش واحدة تقول لي والله لعله في حكمة ان انا بعيدة عن القرآن. ايه الحكمة يا حبيبتي؟ فقال رسول ربي ان قوم اتخذوا القران مهجور. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقطع هو عن الوحي، ولم ينقطع شوقه للوحي، وانما الذي انقطع هو المدد الرباني بالايات. هو ربنا عز وجل تبارك وتعالى لحكمه، هنا صاحب المباركه فوري هو هنا بيحاول يستنبطها معاكي الحكمه، ان ربنا عز وجل قطع الوحي. لكن انت ما تنقطعيش على فتح وحي تقولي حكمه، او تحتالي على القضاء والقدر تقولي ظروف، لا، انت بيدك هذا الامر، انما هذا الانقطاع كان من قبل الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم. فلذلك عد لذلك فوائد، فقال فقد ذهب عنه الروح. الموضوع كان شديد عن النبي صلى الله عليه وسلم، نزول جبريل باحد صفات تبليغ الوحي، فكان شديد. احنا قلنا ان ابن القيم عد 5 صور لنزول الوحي عليه، كلهم اسال من بعض، ان سنلقي عليك قولا ثقيلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفصل عرقا عليه الصلاه والسلام، كانت النبي صلى الله عليه وسلم رجله كده مسنود على رجل الصحابي كادت ان ترضي فخذه، وغيرها من الادله لشده ما يلقى النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي. فاراد الله عز وجل ان يباعد بينه بين الوحي وبين الثاني نزول للوحي، حتى يهدئ من روع النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت امره. كذلك يحدث تهيئه للاحتمال مثل ما سبق حتى يعود يعود حتى يعود، يعني هو اترعب ونزل له ملك ما شافوش وسمعه بيقول كلام ما يعرفوش. كل الموضوع ده النبي صلى الله عليه وسلم لما يبعد يبقى هي هتيجي ولا مش هتيجي، لا هتيجي ولا مش هتيجي، مش هتيجي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعد يهيئ، عارفين لما يبقى حد كده ميت من الاموات يقول لك ربنا عافينا، ده تعب كام يوم، ده ودوه المستشفى، تبص تلاقي اهل مهيئين ويدعون له بالرحمه، بيقول لك ده مهيئ. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم مع تاخر الوحي هيئ، فلو نزل عليا الملك ده الثاني هعمل ايه؟ طب يا ترى ينزل عليا فين؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيهيئ حتى يعود. 3، حصل له التشوف والانتظار. الحاجه لما بتيجي على شوقه الشخص لما يبقى عطشان، والله غير يعني لما ابقى هموت من العطش. الارتواء شعور جمال الارتواء عندما يزداد العطش. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان منتظر ماذا يحدث، هل سيعود هذا الملك ثانية، هل توقع ورقة أنه الناموس الذي نزل على موسى هل هو فعلا هينزل عليه الناموس، ولا الموضوع ده كان شكله ايه؟ فحصل له من التشوف والتشوق والانتظار ما يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يترقب مجيء الوحي مرة أخرى. وكان صلى الله عليه وسلم قد عاد من عند ورقة بن نوفل إلى حراء ليواصل جواره في غاره. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان محبا للخلوة مع الله عز وجل، كان مصرا على أن يتعرف على ربه تبارك وتعالى ويلقى الله، لأن الإنسان لما يبقى في طريق أول ما يلاقي طريق مش لازم بيسيبه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم واصل. عليك بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم علمه لنا كده، اللهم إني أسألك التمام في الأمر والعزيمة على الرشد. ما تخليكيش دايما منقطعة دون وصال للشيء اللي تحبيه. تبص تلاقي أخوات كده، يعني النهاردة هناخد الفقه، ثم تاخد إيه مبحث الطهارة وادي وش الضيف. انا والله الحمد لله كان عندي حب للسيره، ما انا خلصت قبل البعث. الحاجات دي بقى بتيجي نتاري كده، يعني مره تسمع لك درس عن الاحزاب، ومره لا سيره النبي سهله ونتاري. يعني ايه نتاري؟ لازم يبقى فيه تمام للامر. اللهم اني اسالك التمام في الامر، تمام الامر يكون له حلاوه، وتمام الامر يدل على قوه عزيمه صاحبه واصراره لينال، ولن ينال شرف المقام العالي الا المتم. الشخص اللي كل مره يطلع يصعد لبرج عالي مش هيجيب نهايته ابدا، طول ما هو قاعد يطلع من السلم وينزل او يبص على حاجه طويله مش هكملها. النبي صلى الله عليه وسلم كان مواصلا، عليه الصلاه والسلام مواصلا لجواره في غاره. فعليك بصفه المواصله، بحب التمام في الامر، حتى تسالي الله التمام في الامر، وتصنعي الاسباب الموصله للتمام في الامر. ويكمل ما تبقى من شهر رمضان. فلما انتهى شهر رمضان، لان احنا قلنا ان هي نزلت في ليله الايه؟ في ليله القدر. مش معقول ان مثلا نسيب الايام الحلوه اللي بيجد فيها لذه مناجاه الله عز وجل للامر الذي حدث به. وتم جواره ثم نزل في حراء صبيحه غره شوال ليعود الى مكه حسب عادته. النبي صلى الله عليه وسلم لما خلص في اعتكافه في او خلوته بربي تبارك وتعالى في الغار نزل. قال صلى الله عليه وسلم: فلما استبطنت الوادي، اي دخلت في بطنه، نوديت. لما بقي نزل خلص الايام دي ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي، فنظرت عن يميني فلم ارى شيئا، ونظرت عن شمالي فلم ارى شيئا، ونظرت امامي فلم ارى شيئا، ونظرت خلفي فلم ارى شيئا، فرفعت راسي فرايت شيئا، فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض، فجئت منه رعبا حتى هويت الى الارض. لماذا ارى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم جبريل في الصوره الملكيه؟ ليعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشان الذي هو مقبل عليه، لتعظيم الشأن الذي هو مقبل عليه. فاحنا كده بتستهبي تقولها طب عدي عليا بكره في المكتب، بتلاقي السكرتيره اولى وسكرتيره ثانيه ومش عارفه توصل لك، ولما توصل لك تبص تلاقي اثنين هنا واثنين هنا عايزين امضت بس ورق، توم توم تركي لا مؤاخذه والله انا ما كنتش عارفه انا ضيعت وقتك، ولا انا مش عارفه تعرف مقامك وانت في النص متواضعه طبعا عشان ما نتكلمش على الكبر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بصدد امر جلل، مش كلمه اقرا وبيجري، مش واحد بيكلمه كده مش شايف مش شايف الصوت، لا ده امر سماوي عظيم. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ده وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. ده تغير للكره الارضيه كامله، خروجها من الظلمات الى النور، لاصلاح البشريه عامه سبحانه وتعالى جل شانه. نزول الوحي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، يا ريت تروح المناع القطان ربنا يبارك فيه في الوحي، وتعرفي اثر مش كده، اثر نزول الوحي على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. او بصراحه انا شرحتها كمان جميله جدا جدا من الطلاب، رائعه في سيرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وددت والله اكني ما زلت على سفر فاتكلم من غير بيتي سبحان ربي العظيم. وددت لو حييت الاثار، اقريها انت الاثار المترتبه على صله السماء بالارض من خلال الوحي عندما اوحى الله عز وجل الى رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله اقرا. المهم راى النبي صلى الله عليه وسلم ليعظم الامر ويجله ويفدي هذا الامر بالكثير، الملك الذي جاءه بحراء جالسا على كرسي بين السماء والارض. يا زي ما النبي وصف سادا الافق له 600 جناح ينزل منها التهاويج، لؤلؤ مرجان سبحان الله، ينزل منها الحاجات الايه العظام سبحان ربي العظيم. فقلت جيل بقى السيده ايه خديجه، فاتيت خديجه تقول زملوني زملوني اثروني وصبوا علي ماء بارد، فدثروني وصبوا علي ماء بارد، فنزلت يا ايها المدثر. يا موقف السيده خديجه رضي الله عنها وارضاها في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد المره، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم المره بعد المره. انذر الله عز وجل عليه: يا ايها المدثر قم فانذر، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. كان في الدكتور عبد الرحمن الصاوي، يا ريت ربنا يبارك فيكم، أنا كنت سمعت بهذه السلسلة كثير، كان بعض السلسلة عندنا في الجمعية الشرعية بالمنصورة عن أول سنة إسلام، اسمها إيه؟ سنة أولى إسلام. كان مسمي السلسلة دي كانت سنة أولى إسلام، وكان بيبكي أول ما نزل على رسول الله، فكان بيشرح كل مرة آية في اللقاء: يا أيها المدثر قم فأنذر، واجب النذارة، وربك فكبر، عظم أمر الله عز وجل، يجب تعظيم الله عز وجل، وثيابك فطهر، إحداث الطهارة المعنوية والطهارة البدنية، والرجز فاهجر، ترك المحرمات والتجمل بالطاعات. كانت دروس الاخ يعني ربنا يبارك في الجميع، لكن اي اخت مبتدي التزام عليها بما بدا الله عز وجل مع رسوله النبي عليه الصلاه والسلام، اعد من قبل الله عز وجل في الرساله. بدا ازاي ربنا عز وجل يعده؟ بقوله اقرأ، ثم هنا بعد أول ما نزل بعد فطور الوحي يا أيها المدثر. لذلك أنا وددت والله لو عشت في ظلال كلمة يا أيها المدثر، نداء من قبل الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. لم ينادي هنا ويقول يا أيها النبي، ولم يقل يا أيها الرسول، وإن كان قد قالها في آيات أخرى، لكن الله عز وجل أراد أن ينشطه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يزيل عنه الغفلة وإن لم تعتريه غفلة عليه الصلاة والسلام، وأن يناديه بالتنبيه. فالله عز وجل ناداه يا أيها المدثر، أنت اللي متغطي، فوق هنا وقوم احمل هم الايه، هم الدعوة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآيات من التكليف قال للسيدة خديجة: مضى عهد الراحة يا خديجة، خلاص ربنا كلفني، ربنا ناداني، فقال: مضى عهد الراحة يا خديجة. انا فين يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. ذكر العلماء هنا ان في هنا أمرين من قبل الله عز وجل، أمر لازم وأمر متعدي، وكل إنسان يريد أن يصلح الله عز وجل حاله في البداية وفي النهاية عليه بفعل لازم وفعل متعدي. أما الفعل اللازم العلاقة بينه وبين الله، وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاكسر. وأما الفعل المتعدي فواجب النذارة والبشارة والإبلاغ لخلق الله، أنا بلزم نفسي الطاعة وبلزم غير الطاعة، والاثنين مرتبطين. له لا يجوز لي أن أقتصر على نفسي، فالدعوة واجبة، والدعوة على قدر ما يستطيع الإنسان أن يمارسها، لكن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. مفيش واحد يقول لي وأنا شيخة وأنا داعية، أيوة أنت مأمورة، كنتم خير أمتي وخدت الناس، تأمرون بالمعروف لا تنهون عن المنكر. الأمم السابقة ما ألحق الله عز وجل بها من العقوبة بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. أنا قاعدة بس أصلح الناس ولم أهتم بإصلاح نفسي، ربنا عافينا. جسر يعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في النار، فلازم الجانبين، إصلاح الآخرين وإصلاح النفس. يعني ربنا يجعلنا شمع تضيء للمسلمين ولنفسها أول ما تضيء، ولا بقى نقول نعوذ بالله أن نكون شمعة تضيء للمسلمين وتحرق نفسها. ربنا يجعلنا نور لأنفسنا ونور للآخرين. فله فعل لازم وفعل متعدي. الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينزم نفسه تعظيم ربه تبارك وتعالى والشأن الذي هو فيه. وكيف يكون ذلك؟ بالطهارة القلبية، بالطهارة الحقيقية والمعنوية. أما الطهارة الحقيقية وثيابك فطهر، والطهارة المعنوية والرجز فهجر. الرجز فهجر هي الأشياء القبيحة السيئة التي نهى عنها الشرع في التكليف حين كلف الله عز وجل عبادة. قبلها بقى سبحان الله، حتى ما يصل النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المدني ويكلف يا أيها الذين آمنوا افعلوا ولا تفعلوا، كان قبلها الفطر السليمة، هي التي تستجيب للحق وترد عن الباطل. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فقال تعالى: ثيابك تطهر والرجز فاهجر. الامر ولا تمنن تستكثر، طبعا دي بقيه الايات سبحان الله. ولا تمنن تستكثر، احنا عارفينها سبحان الله، لا تحسن احسانا تريد به افضل. الانسان دي من صفه المؤمن، انه يعني مثلا لو اكرمتي واحده تروحي تكرمي واحده غنيه عشان عارفه ان هي ترد الميه ب200، لا، انت بتديها ابتغاء مرضات الله. لا تمنن تستكثر، لا تعطي احدا عطيه أو تحسن لأحد إحسانا تريد أن يكافئك بأفضل منه. فإذا كنت في الطاعة، في طاعة الله عز وجل، فأحسن إلى الناس من غير أن تطلب منهم المكافأة والزيادة، بل اجعل مكافأتك من الله عز وجل، وهي إبلاغ الدعوة سبحان ربي العظيم. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، قول الله عز وجل: ولربك فاصبر. لأن هذا الأمر من صلاح نفسك وصلاح الناس على يديك يقتضي صبرا، ولقد قال صلى الله عليه وسلم: لقد حطمني الناس، ولقد لقى النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قالت السيدة عائشة: لقد لقيت من قومك ما لقيت. يا ده انا شفت حاجات كتيرة قوي عليه الصلاة والسلام، حين وقف في بدر، ورأى في أحد، ورأى في النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات في العهد المدني، لا، وحين لقى النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي. النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة دعوة، 13 في مكة و10 في المدينة، من ساعة ما نزل عليه سبحان الله العظيم: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، قام لها النبي صلى الله عليه وسلم خير قيام، عليه الصلاة وأفضل التسليم. ذلك فقال الله عز وجل: ولربك فاصبر، اصبر على الرسالة التي أمرك الله عز وجل بإبلاغها، فقم بها أنت خير القيام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما وإني لأتقاكم لله وأشدكم له خشية، أتقى خلق الله لله وأخشاهم لله عز وجل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك صحت قدوته، فلم تفسد بقول لم يفعله وبأمر لقينا ضده، بل حفل النبي صلى الله عليه وسلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير قدوة وخير أسوة. ده الأمر سبحان الله، الأمر في نفسه. أما الأمر الآخر، الأمر المتعدي في الخلق: قم فأنذر. إذا عندي أمرين زي ما قلت، أمر لازم وأمر متعدي. الأمر اللي لازم أعمله في نفسه الآيات التي ذكرت، هي رب العزة تبارك وتعالى قال: وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. الأمر بقى بالنسبة للدعوة، قول الله عز وجل: قم فأنذر. فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام بها خير قيام. خلي بالك انه فضل ينذر عليه الصلاه والسلام التسليم حتى انتهى من جميع ما امر الله عز وجل. فقال في جمعه بين الانصار وبين من شاهدوه في اخر حياته: الا هل بلغت؟ إن ربنا عز وجل أول ما جيت ينزل علي رسالة قال: قم فأنذر. أنا أنذرتكم يا جماعة ولا لأ؟ فكان صلى الله عليه وسلم يضع إصبعه فيهم ويرفعه إلى السماء، يضع إصبعه فيهم ويرفعه إلى السماء، فيقول: اللهم بلغ. ألا هل بلغ؟ يقول: بلغ. فيقول: اللهم فاشهد. ألا هل بلغ؟ مرة ثانية يستجيب الرسول صلى الله عليه وسلم: طبعا بلغت خيري بلغ، اللهم فاشهد. يقول الثانية: يضع إصبعه لينتقي طريني، يضع إصبعه فيهم: ألا هل بلغ؟ ويرفع صبعه ربنا قال: اللهم إيه؟ اللهم فاشهد. اللهم إنا نشهد أنه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين عليه الصلاة والسلام. فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالنذارة حتى آخر حياته ومنتهى أجله. تجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرف على أمته، لما رفع الستار على السلام كده وهو في آخر سكرات الموت، رفع الستار وهو بيبص على الامه كلها بتصلي، ولا ابو بكر الصديق: الحمد لله رب، اموت بقى وانا مطمن على الامه ومطمن على الرساله وقد اديتها كما امرتني بها. فقال تعالى ولي ايه، فقال تعالى: ولربك قم فانذر. فانذر النبي صلى الله عليه وسلم خير النذر، القيام بالدعوه. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على اثر نزول هذه الايات بدعوه، او ربنا قال له قم فانذر، بدأ إيه؟ ينذر. ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: وهتيجي ثاني وأنذر عشيرتك الأقربين. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأقربين، وهذا واجب حتمي علينا أن نبدأ بالأقربين، مش يبقى الحق تعالى بالله أهدى الناس الأبعدين وإذا بالأقربين ضايعين. والله ربنا عافينا يا رب العالمين، ورد شرودهم. حيث إن قوموا كانوا جفاة الذين لهم إلا عبادة الأصنام والأمثال، ولا حجة لهم إلا أنهم ألفوا آباءهم على ذلك، ولا أخلاق لهم إلا الأخذ بالعزة والأنفة، ولا سبيل لهم في حل المشاكل إلا السيف. فقد اختار الله له أن يقوم بالدعوة سرا عشان الأسباب، أنفت قومه علشان الجفاء اللي هم فيه، علشان أنهم كانوا ملتزمين بعبادة الأصنام، علشان هم اعتادوا منذ الآباء على ذلك، ولا أخلاق لهم تضبط ردود فعلهم. أمره الله عز وجل ببداية الدعوة سرا، وحتى لا يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بها هؤلاء الصناديد، إنما لسه هيواجه الناس بالحق فيتبعوه أو لا يتبعوه. طب الناس اللي هترد الحق لا نستطيع مجابهته، فيعرض على أبو بكر وفي لسه موافقش، ما ينفعش يبقى يعرض على يعرض عن أبي يعرض الحق لأبي بكر وهو قاعد يحارب الناس اللي بترد الحق. فهيأ الله عز وجل له 3 سنوات سرية يكون دوره فقط عرض الحق على من يعلم ويظن أنه سيقبله، سرا عرض الحق سرا على ما يعلم أنه إيه، أنه لن يخذله. فكان من أسلم منهم ينفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسلم، من لم يسلم يكتم على رسول الله. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده حس، يعني سيدنا علي مش اول ما قال له كده قال له طب سيبني شويه بس، يعني شويه سيب كده عشان الموضوع يبقى مني انا مش منك انت. السلام هل ايه كتم على ابيه، يعني علي بن ابي طالب لما اسلم كتم على ابيه امر صلاه خديجه مع النبي صلى الله عليه وسلم. كان ساعتها لسه مش مسلم، وشايفهم الاثنين قاعدين يصلوا ويعبدوا ربنا وهو لسه بيقتنع لسه بيبص، عمل ايه محبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من انصاع للحق كان مع رسول الله، ومن لم ينصاع في فتره الدعوه السريه كان بيسكت، كان يكتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يواجه النبي صلى الله عليه وسلم من رد عليه الحق، وهو الان موكول بالبلاغ ونشر الحق. ويطمئن سرنا يجوز إلى من يعرفه بالحب والثقة ويثق فيه ويطمئن إليه، وأنه يقدم أهله وعشيرته وأصدقائه وندمائه على غيره. طيب يعني نتوقف لحد هنا، إحنا نقف عند بعيد الأول السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه، ونتكلم عن أنها أول من أسلمت النبي صلى الله عليه وسلم وجعلنا ربي أفضل أزواج لأفضل أزواج. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرضه الإسلام على أبي بكر وموقف علي منه إن شاء الله المرة الجاية، علشان إحنا بقينا في 8:15. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك. إن شاء الله 5 دقايق كده بس، لو أي واحدة عايزة أي حاجة ودعونا في ظهر الغيب. اللهم نرى وقبلنا وصحنا واحفظ أولادنا وأزواجنا وأمتعتنا. الحمد لله الذي بنعمته.